بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، المجلس الأخير في شرح الخريدة البهية تأليف الإمام العالم العلامة الفقيه الرباني أبي البركات أحمد بن محمد الدردير، المولود سنة 27 بعد الألف من الهجرة النبوية الشريفة، والمتوفى سنة 200 بعد الألف من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشرحها في الدارين، آمين. وقد انتهينا والحمد لله في المجالس السابقة من الألوهيات وما يتعلق بها، والنبوات وما يتعلق بها، والسمعيات وما يتعلق بها، وإن كان في بعض السمعيات لم نذكرها، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من علامات القيامة الكبرى، نزول سيدنا عيسى بن مريم، وخروج يأجوج ومأجوج، والدجال، وطلوع الشمس من مغربها، والدابة، وغير ذلك من العلامات المعلومة، وهي أيضا من السمعيات، فلا بد أن تضاف إلى السمعيات، ولك أن تدرس وتقرأ علامات القيامة، وفيها مؤلفات كثيرة ومصنفات كثيرة، ولها علامات صغرى وعلامات وسطى وعلامات كبرى، وقد تكلمنا عنها كثيرا في دروسنا ومقتطفات كثيرة، ولك أن تطالع الكتب التي اهتمت بمثل هذه العلامات حتى تكون على بصيرة من أمرك، فهي تكملة للسمعيات. ثم بعد ذلك يقول: فأكثرا من ذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر أعلى الرتب. الأدب، ما هو الأدب؟ الأدب هو التصوف. إذا أقصد بالأدب هنا هو علم التصوف الذي هو علم السلوك المطابق للعقيدة. فبعدما اعتقدت واستقر في قلبك معاني العقيدة هذه، لابد أن تتأثر في حياتك وسلوكك بها، فتلتزم بأحكام الشريعة في ظاهرك، وتسلك طريق الأدب حتى تتحقق بالحقيقة. فالطريقة هي السلوك، والشريعة هي الأحكام الشرعية، والحقيقة هي ما بطن في الشريعة من أسرار وحكم. فلا تتفتح لك الحقيقة إلا بالتزام الشريعة سلوكا وأدبا. وعلشان كده بيقول لك لابد من الأدب، ومن زادك في الأدب زادك في التصوف. فكلما ازددت أدبا كلما ازددت في التصوف. والأدب قد تكون آداب مع الله، بالحياء من الله، وبعدم الغفلة عن ذكره، وبعدم معصيته بنعمه، وبكثرة ذكره، وبالتزام أوامر شريعته مخلصا له الدين، راجيا منه أن يقبلك، خائفا منه ألا يقبلك، وأن تداوم التوبة وتسارع كلما وقعت في الزلل، لأنك لست معصوما، فكلما فعلت ذنبا سارعت بالتوبة، السر في السر والجهر بالجهر، فإن كان ذنبا جهريا فتجهر بتوبتك، وإن كان ذنبا سريا فتسر بتوبتك، ولا تمل من تكرار التوبة مع تكرار الذنب، لأنك قائدك في هذا هو الرجاء في الله وعدم اليأس من رحمة الله. ولذا يقول: فأكثرا من ذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر أعلى الرتب. والذي يجعلك تواظب على الأدب هو خوفك ورجاؤك. وعشان كده قال إيه: وغلب الخوف على الرجاء، أي حال الدنيا. ولكن متى تغلب الرجاء على حال الموت؟ على فراش الموت بقى تغلب الرجاء، لأن الله عند ظن العبد. وطول ما انت عايش وحياتك مستقرة يغلب عليك الخوف يقودك، والرجاء يكون في سرك، ولكن يكون ظاهرك الخوف من الله فتبلغه على حالك، لأن من خاف الله لا يعصى. فإذا كانت فيك حياة مستقرة فليغلب عليك الخوف الذي يقودك إلى البعد عن المعاصي ومراقبة نفسك في الطاعات، ولذا يكون حالك حال المعصية، الخوف يجعلك تقلع عنها، والرجاء يجعلك تتوب إلى الله راضيا أن يقبلك فلا تيأس منه. أما في حال الطاعة فليغلب عليك الخوف أن لا تقبل حتى لا تكون معتمد على العمل. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أنهم إلى ربهم إيه؟ راجعون. الذين يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة وقلوبهم إيه؟ راجية ولا واجلة؟ يبقى تغلب الوجل أي الخوف، عشان كده لك وغلب الخوف بعيدا من الآية. فغلب الخوف ألا تقبل أعمالك حتى لا تكون معتمدا على عملك، فإذا وفقك بعمل فلا تركب بالعمل بل تخاف ألا يقبل. ومن علامة اعتمادي على العمل قلة الرجاء عند وجود الزلل، زي ما قال في الحكم: قلة الرجاء عند وجود الزلل، أي عند وجود الزلل عندما تقصر يقل رجاءك، عندما تقصر يقل رجاءك ويكثر خوفك، يبقى أنت إيه؟ بتقابل ربك بعملك. لكن لما يكون في حال نقصك ومعصيتك تغلب رجاءك ولا يؤثر رجاءك في حال معصيتك لا يتأثر عنه في حال طاعتك، فأنت في هذه الحالة معتمد على الله. فلا تظن أنك عندما تكون عابدا لله ذاكرا لله تكون راضيا أن يقبلك أكثر منك في حال معصيتك، وإلا تظن أنه يقبلك من أجل العمل وكأنك تقابله بالعمل. عليك أن تعمل العمل ولا تلتفت له، فالملتفت لا يصل. تعمل العمل الصالح متعبدا خاشعا لعل الله يقبله، ولا تلتفت لعملك. فإن سألك الله بما قابلتني فقل له: قابلتك بثقتي فيك لا بعملي، بثقتي فيك ورجائي فيك. فتنسى عملك بالكلية، لأنه هو الذي وفقك وهو الذي أرشدك وهو الذي أعانك، ففي الحقيقة هو الذي عمل، أنت لم تعمل شيء. ولذا لابد عند المعصية أن تغلب الرجاء: قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالرجاء يغلب عند أهل المعاصي، والخوف يغلب عند مين؟ عند أهل الطاعة. وعشان كده اللي غلب الطاعة لأن بيكلم أهل العلم، بعد ما علموا العقيدة بقوا من أهل العلم، فطالما هم من أهل العلم يبقوا من أهل العمل الصالح، وطالما هم من أهل العمل الصالح يبقى غلب الخوف. فهمت؟ عشان كده قالك وغلب الخوف، لأنه بيكلم مين؟ بيكلم العلماء العاملين، حتى لا تظن أنك تصل إليه بعلمك أو تصل إليه بعملك، ولكن لا تصل إليه إلا برحمته. وعشان كده قالك وغلب الخوف على الرجاء. أما عند فراش الموت فلتغلب الرجاء، لأن الله عند ظن العبد، فإذا حسن ظنك حال فراش موتك الله لا يخيب ظنك، فتغلب الرجاء عند فراش الموت. وغلب الخوف على الرجاء، وسر لمولاك بلا تناهي، وبدل التوبة للأوزار. وسل مولاك بلا تناهي يعني ايه؟ يعني بلا تأجيل، لا تؤجل، لا تؤجل عمل يوم للغد. مش احنا كانوا يقولوا لنا كده زمان واحنا صغيرين: لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. الإمام الشافعي يقول إيه؟ صاحبت الصوفية فتعلمت منهم أن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. يعني الوقت كالسيف إن لم تقطعه بالطاعة قطعك بالمعصية، إن لم تقطعه بالوصول إلى مولاك قطعك بالشهوة التي تحبب عن مولاك. فيبقى لابد أنك أنت تسير إلى مولاك بلا تنائي، أي بلا تأخير وبلا كسل. المنافق إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا كثيرا إلا قليلا. وأثقل صلاة المنافق صلاة الليل وصلاة الفجر، لأنه هو بيرف النهار ليه؟ عشان الناس تشوف. إنما الدنيا ليل هي مش مهمة بقى، هو مستخبي، فهم يكسر عن صلاة الليل لأنه يعبد الله للناس لا لنفسه، لله. وعشان كده بلا تنائي سارعوا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. شوف النبي كده، سارعوا بادروا سابقوا، عشان كده قال لك بلا تنائي. وعشان كده الصوفية يقول لك ايه؟ قصر الأمل يمنع من التسويف، قصر الأمل يمنع من التسويف. لما تستشعر ان عمرك خلاص ممكن يخلص في اي لحظة، لما تسويش بقى ما تقولش بكره، طلع من بكره، فهمت؟ بل الذي يمنع من التسويف قصر الامل، والذي يولد قصر الامل في القلب كثرة ذكر الموت وزيارة الموت. وعشان كده اكثره من ذكر هازم اللذات اللي هو الموت. كل ده كلام الشيخ، شوف داخل في كل الكلام ده. وغلب الخوف على الرجاء وسل لمولاك بلا تنائي، هي دي الطريقة. الكلام اللي بيقوله ده هو ده الطريقة، لأن النبي جاء بالشريعة وجاء بالطريقة وجاء بالحقيقة. فالشريعة أن تعبده، والطريقة أن تقصده، والحقيقة أن تشهده. فالنبي جاء بالشريعة والحقيقة على أيسر طريقة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وغلب الخوف على الرجاء وسل مولاك بلا تنائي، وجدد التوبة للأوزار لا تيأسن من رحمة الغفار. يعني كلما وقعت في ذنب جدد التوبة، ولو أذنبت 100 مرة فتب 100 مرة في اليوم. والنبي نفسه كان يعلمنا ويقول إني لا أستغفر الله باليوم أكثر من 100 مرة، وهو المعصوم، ولكن استغفاره كان لذنوب أمته، لأنه أمر بذلك صلى الله عليه وسلم، قيل له استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فخير الخطائين التوابون. وبدل التوبة، والتوبة هي الندم، أصل التوبة الندم على فعل المعصية والتقصير الذي يدفعك إلى ترك ما أنت عليه من معصية، وأن تعزم على عدم الوقوع فيها، وإن تعلقت بحقوق الآدميين تردها لهم. وجدد التوبة للأوزار، جمع وزر، والوزر هو المعصية وكل مخالفة. لا تيأسن من رحمة الغفار، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وكن على آلائه شكورا، وكن على بلائه صبورا، لأن أنت بين عطاء ومنع، مع الله بين عطاء ومنع، بين عطاء وهو نعمة تحتاج فيها إلى الشكر، وبين منع وابتلاء تحتاج فيه إلى الصبر والرضا بالأقدار وما قسمه الله لك. فإن كنت من أهل النعمة فلا تعصى الله بالنعمة، فإن أول شكر على النعمة ألا تعصى بها. مش الشكر على النعمة أنك تجي لك النعمة تقول الحمد لله وبعدين تتفقه في معصية الله وتقول أنا شكور، ده ما تجيليش نعمة أقول الحمد لله. أصل الشكر على النعم ألا تنفقها إلا في طاعة الله، فلا تنفقها في معصية الله. ومن شكر النعم أن تشكر الناس الذين ساق الله النعم على أيديهم إليك. ولذا يقول النبي: من لم يشكر الناس لا يشكر الله. وعلى شكل أنك كن بارا بوالديك، لأن أول نعمة الوجود كانت على يد والديك، وما فيش بعد كده أكرم من نعمة الوجود بعدما كنت معدوما. فلا بد أن تشكر، واشكر لي ولوالديك إلي المصير، واشكر لي لأنه هو أصل الوجود، ووالديك لأنهم سبب الوجود. ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله. ولذا عليك أن تشكر للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل نعمة هداية فمنه وبسببه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر الناس له يد على الناس صلى الله عليه وسلم. فما من نعمة تساق إليك إلا من يد نبيك، لأنه هو عين الرحمة وواسطة الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. فتشكر النبي، ومن شكر النبي محبة آله ومحبة أمته ومحبة كل مسلم انتسب له. ثم بعد ذلك من شكر النبي أيضا أن تكون رحمة للعالمين، لأنه رحمة للعالمين. ولذا دل أمته وقال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الرحمون أرحمهم الرحمن، في كل كبد رطبة أجر. كل دي لأنه من لم يشكر الناس لا يشكر الله. فتشكر شيخك، وتشكر أستاذك الذي علمك، وتشكر صاحب الصنعة الذي علمك صنعتك التي ترزق بها، فتكون معترف بالجميل وليس ناكرا للجميل. فالذي ينكر الجميل هذا شيطان، هذا فعل شيطان. أما المسلم فيقر بالجميل لأهل الجميل، ويعرض الفضل لأهل الفضل، لأن الله يجري فضله على يد من شاء من العباد ليشكر من خلال هؤلاء العباد. وعلشان كده بيقول إيه: وكن على آلائه شكورا نعمه. فشكر النعمة ألا تستقلها، وألا تستعملها إلا في طاعة الله، وأن تقنع بها، وأن تنفقها في مرضاته، هذه شكر النعم. وأن تشكر الوسائل التي كانت سببا في وصولها إليك. وكن على بلائه صبورا، اللي هو القضاء والقدر، حلوه وشره، خيره ومره. فإذا قدر عليك قدرا وقضى عليك قضاء كان مرا، فلا تجزع بل تصبر، ولا تكثر الشكوى لغير مولاك. وكن على بلائي صبورا. فكل أمر بالقضاء والقدر، فالقضاء هو المقضي، والقدر هو وقت ظهور المقضي. إذا القضاء هو ما قضاه الله، ما كتبه الله، أما القدر فهو وقت ظهور هذا المقضي. فلا تتعجل ما أراد الله تأخيره، ولا تستأخر ما أراد الله تعجيله، حتى ترضى بقدر الله وقت بروزه. فلا تستعجل شيء ولا تستأخر شيء، بل تسلم الأمر لله. يظهر ما أراد وقت ما أراد، ويعطي ما أراد وقت ما أراد، لا وقت ما تريد. وعلى شكل يقول لك إيه: فكل أمر بالقضاء والقدر، أي بالمقضي والإيه والوقت والمقدار. كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وعشان كده يقول إيه: لا يكن تأخر الله لك بالعطاء مع إلحاحك في الدعاء موجبا ليأسك. يقول كده في الحكم: لا يكن تأخر أمد الله لك بالعطاء مع إلحاحك في الدعاء موجبا ليأسك، لأنه ضمن لك الإجابة على ما يريد لا على ما تريد، في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. فأنت تدعو ولا تتعجل، وإذا أصابك ضر فتدعو بأن يعافيك منه دون أن تضجر. واضح؟ عشان كده يقول إيه؟ فكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر. يعني لا تستطيع أن تفر مما كتبه الله لك، مش كده برضه؟ ده معروف، الناس المصريين العوام يقول لك إيه؟ المكتوب ما فيش منه مهروب. عارف العوام المصريين يقولوا كده، المكتوب مفيش منه مهروب. وخلوها مهروب ليه؟ عشان تليق على بعضها، عشان تبقى نغمة يعني. يا يقول لي مكتوب على الجبين لازم تشوفه ايه؟ العين. يعني معناه انك انت لا مفر مما كتبه الله لك. فعشان كده ربك يقول في القرآن، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالقضاء والقدر يهدي قلبه. شفت بقى الآية الجميلة في سورة التغابن، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن أي بالقضاء والقدر يهدي قلبه، يعني يرزقه الرضا. فكل ده مندسق من القرآن ومستقى من القرآن، كل هذه الأمور. لكن المهم أن تكون سلوكا لك في حياتك. فكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر، فكن له مسلما كي تسلما. انت ما اسمكش مسلم الا انك سلمت امرك لله، فكيف تقول انا مسلم وسلمت امري لله ثم تكون كالخيل الشموس النفور، كلما كتب لك امر تقوم ايه؟ تبتدي تهرب. عامل عارف الخيل الشموس اللي هو النفور، زي الدب النفور، تيجي تقول لها امشي ما تمشيش، تيجي تقول لها ما تهربش، تيجي تضربها تروح رافعه رجليها على الارض. طب ما انت بتقول انا مسلم امر لله، ده انا مسلم، وانا اول ما يعمل لك كده زاجل عامل زي الدب الشموس. فكن له مسلما منقادا مستسلما، فلا تكن كالدابه النفور، بل كن لامره راضيا ولحكمه مستسلما ولقضائه مفوضا. فهمت بقى؟ علشان تبقى مسلم، والا تبقى انت بتدعي، ونعوذ بالله من الدعوة، لأن كل دعوة تحتاج إيه؟ بينة. فلما يقول لك أنا مسلم ويجي عليه القضاء يقعد إيه؟ ينفر، يبقى ما فيش دليل على دعوة، يبقى كاذب في دعوة. وعشان كده بيقول إيه؟ فكن له مسلما كي تسلما، أي تسلم من الاعتراض، والاعتراض يؤدي إلى البعاد والحجاب. فكن له مسلما كي تسلما، واتبع سبيل الناسكين العلماء، يعني واكثر من العبادة بعلم العلماء. لا صلح، واتبع سبيل الناسكين اي العاريين العلماء، لان اخطر حاجة العابد الجاهل، واخطر حاجة العالم الفاجر. اخطر اتنين عالم فاجر وعابد جاهل. العالم الفاجر صد الناس عن علمه بفجره، والعابد الجاهل صد الناس عن العبادة بجهله. وانت محتاج الاتنين، العلم والعمل. فعشان كده يقولك لازم تجمع بين ايه؟ التنسك بالعلم، واتبع سبيل الناسكين العلماء، عبادة بعلم وليس بجهل. فلا بد أن تتعلم لتعمل، وأن تعمل بالإخلاص، وأن تصدق في ذلك فتواظب مع تغير الأحوال حتى تلقى الله على أكمل حال. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عشان كده بيقول لك ايه؟ فقل له مسلما كي تسلما واتبع سبيل الناسكين العلماء. وشوف سيدنا لقمان يقول ايه؟ واتبع سبيل من اناب اليه. يقول لابنه كده واتبع سبيل من اناب اليه، يعني اسلك الطريق الموصل الي، يعني خذ الطريق من الشيخ. اهل الفضل هم الذين يدلوك على الطريق، اختار الصاحب قبل الطريق، مش كده برضو؟ واختار الرفيق قبل الطريق، والمرء على دين خليله. وعشان كده يقول ايه؟ واتبع سبيل الناسكين العلماء. اخطر حاجة عالم غير ناسك وناسك غير عالم، فالعالم غير الناسك فاجر، صد الناس عن علمه بفجره، والناسك الجاهل نفر الناس من العبادة بجهله. وخلص القلب من الأغيار بالجد والقيام في الأسحار. في الطريق بقى تجد عقبات، في طريقك ده وانت عايز تبقى تائب، وعايز تبقى مسلم أمرك لله وراضي بقضائه، وعايز تبقى شكور على النعم وصبور على البلاء، عايز تبقى الحاجات الحلوة دي كلها، تجد بقى نفسك شموس جموح فيها مشاكل في قلبك. لازم بقى تطهر قلبك، قلب حريص، قلب في حسد، قلب في غل، قلب في حقد، قلب في عدم رضا، قلب في طمع، قلب في تعلق بالشهوات الدنية، عجول غير صبور. يبقى لجزء بقى انك انت تنقي القلب، تنقي هذا القلب من عوائق الطريق وعلائق الطريق. فالطريق فيه علائق وعوائق تعلق بك فتعوقك، وهذه العوائق فيك أنت، لأن الطريق أنت تقطعه لا في الحس بل تقطعه في النفس، فهو طريق معنوي تسلك فيه في قلبك. فكلما كان القلب سليما كلما كان الطريق سهلا ميسرا، وكلما كان فيه عوائق كان الطريق صعبا. عشان كده بيقول إيه؟ وخلص القلب من الأغيار، كل ما سوى الله يسمى أغيار، وكل ما لا يرضي الله يسمى أغيار. بالجد يعني بالمراقبة ودوام المراقبة مع مخالفة النفس على مقتضى العلم والعزيمة، فكن من أهل العزائم ولا تكن من أهل الرخص. الجد هنا يعني يقول لك طريق التصوف ده طريق أهل العزائم، هم مش متصوف مسلم بس بياخد بالرخص، هنا الصوفي لا، ده ياخد بالعزائم، اهل عزائم، مش مجرد ما يتعب ينام، مش مجرد ما يجوع ياكل، لا ابدا، ده بيخالف نفسه على طول، مجرد ما يشتهي اكله ياكلها، لا، ده باستمرار يخالف النفس، وخالف النفس والشيطان وعصي، لانك لو اطعتها في المباح قويه فطلبت منك المكروه، فان اطعتها في المكروه قويه فتطلب منك الحرام. فاختم أول من بعض المباح حتى لا تجرؤ أن تطلب منك المكروه، فهمت؟ وعلى شكل يقول لك وخلص القلب من الأغيار بمخالفة النفس. بالجد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذه الجد دوام المجاهدة، مجاهدة النفس. بالجد والقيام في الأسحار وقت قبول الدعاء، لأنك لن توفق إلا أن يوفقك الله، فتكثر من ذلك في الأسحار وقت قبول الدعاء. يا رب نجني، يا رب خلص قلبي من الأغيار، يا رب اقبل توبتي، يا رب خذ بيدي إليك، فإني ضعيف لا أقوى أن أصل إليك بنفسي، ولكن أصل بك يا الله. تكثر من الاستغفار في الأسحار ومن القيام بين يديك، وهذا حال الأتقياء الأنبياء الأنقياء في كل زمان وفي كل مكان، كثرة القيام في الليل وبالأسحار هم يستغفرون، وبكثرة ذكر الله والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الآثام. والفكر والذكر باستمرار، فكر وذكر، فكر الاتعاظ وذكر للبعد عن الغفلة. مجتنبا لسائر الآثام تتخلص من كل معصية ومن كل ما هو فيه إساءة أدب، حتى ترتقي من النفس اللوامة الأمارة إلى النفس اللوامة، ومن اللوامة إلى النفس الملهمة، ومن الملهمة إلى النفس الراضية، ومن الراضية إلى النفس المرضية، ومن النفس المرضية إلى النفس الكاملة. لأنك لابد أن تسلك هذا الطريق. وأحلى ذكر وأقوى ذكر للنفس الأمارة واللوامة هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. ده ذكر مين؟ النفس اللوامة والأمارة، يحرقها حرقا. فعليك إذا أردت أن ترتقي بكثرة الذكر، وعليك أن تكثر من ذكر الله، وأن تتوجه للقبلة وأنت متوضئا، ثم تجلس مغمضا عينيك وتستغفر الله وتصلي على النبي، ثم تشرع في لا إله إلا الله، فتبدأ بلا إله من جهة اليمين، لا إله عند صدرك إلا الله، ثم تصب على القلب. هكذا هو أدب الذكر مع إغماض العينين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كأنك تملأ قلبك بالله. وغمض العينين أثناء الذكر يؤدي إلى سرعة تنوير القلب بسبب عدم انشغال الإنسان بالأكوان. وهذه مجربة، هذه الطريقة مجربة، ولكن يسبق الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تشرع في لا إله إلا الله، وهي من أوراد طريقتنا. تقولها صباحا من 100 إلى 1000، وتقولها مساء من 100 إلى 1000. وعندما تقولها لابد أن تملأ قلبك رجاء في الله، وخوفا من الله، ومحبة لله عند قولك هذه الكلمة الطيبة، ثم تختمها بسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ختمت ذكرك فلتمكث في مكانك لحظة، تنتظر الوارد الذي يأتيك بعد الذكر، ولا تشرب الماء بعدها مباشرة حتى لا تطفئ حرارة الذكر. كل دي آداب تراعيها، كل دي آداب تراعيها. والفكر والذكر على الدوام. فإذا اتقيت إلى النفس الراضية فذكرها الله الله الله الله الله الله الله، دي بقى ذكر النفس الراضية. والنفس المرضية ذكرها هو ذكر الهوية، الذات، هو. والمطمئنة حي حي حي. والمرضية قيوم قيوم قيوم. كل دي أذكار تمر في الطريق وأنت في طريقك إلى مولاك، فترتقي نفسك من مرتبة إلى مرتبة. وممكن أن يكون الإنسان نفسه في مقام في لحظة، ثم تعود إلى مقام آخر في لحظة أخرى. فممكن تكون أمارة بالسوء وقت المعصية، ثم لوامة وقت التوبة، ثم مطمئنة عند دوام الاستغفار، ثم راضية عند وقوع الأقدار، ثم مطمئنة وكاملة عند استقبال الواردات الإلهية. فتتقلب عليك كل أنواع النفوس في وقت واحد. ولكن أحيانا يكسر حالك في مقام معين، فيكون غالب حال أهل المعاصي في النفس الأمارة، وغالب حال أهل الناس المخلطين في النفس اللوامة، وغالب حال أهل الناس المحفوظين يعني يبقى في النفس إيه؟ الراضية والمرضية والمطمئنة والجميلة، شغال في المنطقة دي اللي هي نفوس الأولياء، لأن الله حفظهم من الوقوع في المخالفات. وعلشان كده يصل العبد إلى مرحلة من مراحل التجلي والترقي، نفسه لا تحدثه بمعصية أبدا ولا تخطر في باله المعصية أبدا، هنالك يكون يقال له هاتف رباني، افعل ما شئت فقد غفرت لك، أي افعل ما شئت من الطاعات لأنك لن تفعل المعصية بتوفيق. اللي هو يسميه بعض أهل التصوف ويفهموا الناس منهم غلط رفع عنه التكليف، بيفهموا الناس غلط رفع عنه التكليف يعني ما يعملش، لا ده يعني يعمل بس بلا كلفة، أصبحت الطاعة سجية ولا نفسه تطلب منه إلا الطاعات، فإن أمرها حتى بالمعصية لا توافقه ولا يخطر عليه المعصية خطرة. فهمت بقى إزاي؟ وده حال بيحصل لبعض النفوس الكاملة المرضية من بعض الأولياء. وعلشان كده بعض الأولياء قال إيه؟ قيل لي افعل ما شئت فلا حرج عليك، تسمعها مش بتهرب بعد قدامهم؟ تقوم يفتكر الناس اللي مش فاهمة المعنى، يقول لك شوف المشاهد بيقول لك هتفضل تعبد ربنا لحد ما يرفع عنك التكليف وتعمل اللي انت عايزه، امشي على حل شعرك. لا، ده افعل ما شئت من الطاعات فان نفسك حفظتها لا تامرك بمخالفه بعد اليوم. زي ما قال كده سيدنا رسول الله لاهل بدر، لعل الله اطلع على اهل بدر، فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اي حفظتكم ان تعصوني الى ان تلقوني. أي افعلوا ما شئتم من الطاعات لقد غفرت لكم فلا تحدثكم أنفسكم بمعصية بعد. فهمت بقى المسألة؟ ده هو ده المقام، ده يسموه رفع التكليف عند الصوفية بالمعنى الصحيح، مش بالمعنى اللي هم بيعترضوا على الصوفية يقول لك ده خلاص لو عندك يعني ما يصليش، دي على مخلطة بقى، ما هم ما يصليش إلا تتجنن، يعني يرفع عنه التكليف الحقيقي يعني العمل بالطاعات، امتى يرفع عنه؟ اذا فقد عقله، واذا فقد عقله لا حرج. واضح المساله؟ علشان كده بيقول لك هنا ايه؟ مراقبا لله في الاحوال لترتقي معالم الكمال، من نفس اماره الى نفس لوامه، ومن نفس لوامه الى نفس ملهمه، فلما بيورها وتقواها بقت على بصيره، ومن نفس ملهمه الى نفس راضيه فمرضيه فمطمئنه فكامله. فهمت بقى؟ ادي كده ايه؟ لترتقي معالم الكمال. وقل بذل الرب لا تقطعني عنك بقاطع ولا تحرمني، يعني دايم الطلب من الله ان يوفقك الى المواظبه على طاعته لانك في كمال الفقر الى الله. وقل بذل رب لا تقطعني عنك بقاطع ولا تحرمني من سرك الابهى المزيل للعمى، واختم بخير يا رحيم الرحمى، اللي هي ايه؟ حسن الختام بقى، ويبقى كل رجائك مع الله هو حسن الختام، ان يختم لك بخاتمة السعادة، وخاتمة السعادة ان تموت على كمال الحال من الايمان والاسلام بغير تخليط ولا تفريط. والحمد لله على الاتمام وافضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي الخاتم وآله وصحبه الأكارم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ببركات كاتبها وبأهل سلوكه وطريقه وبأولياء الله الصالحين، وأن يحققنا بحقائق أهل القرب ويسلك بنا مسالك أهل الجزم. وجزاكم الله خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا.